في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة لتفسير الآية الرابعة من سورة البروج، وهي قول رب العزة والجلال: قتل أصحاب الأخدود. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. تقدم بعض القول في تفسير قول ربنا تعالى وتقدس: قتل أصحاب الأخدود، وما في هذه الآية من إعلان الله وإعلامه سبحانه عن لعنه لأعدائه المحادين له جل وعلا، الذين تسلطوا على إخوة لنا من المؤمنين والمؤمنات بأن امتحنوهم في توحيدهم له جل شأنه، فمن ثبت منهم ألقوه في حفرة الأخدود الذي شقوه في الأرض وأضربوا فيه نيرانا عظيمة ليحرقوهم بها، فكان جزاء هؤلاء المتجبرين اللعن والطرد عن رحمة الله عز وجل. قتل أصحاب الأخدود. وتقدم ذكر بعض ما أورده بعض أئمة التفسير عندها كابن جرير والبغوي وابن الجوزي والواحدي وابن عطية والقرطبي وابن كثير رحمنا الله وإياهم، وللعلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله إشارات قيمة في دلالات هذه الآية العظيمة، حيث يقول رحمه الله: قوله جل وعلا قتل أصحاب الأخدود، صيغته تشعر بأنه إنشاء شتم لهم، شتم خزي وغضب، وهؤلاء لم يقتلوا، ففعل قتل ليس بخبر بل شتم لهم، نحو قوله تعالى: قتل الخراصون، وقولهم: قاتله الله. وصدوره من الله جل شأنه يفيد معنى اللعن ويدل على الوعيد، لأن الغضب واللعن يستلزمان العقاب على الفعل الملعون بأجله. وقيل هو دعاء على أصحاب الأخدود بالقتل، كقوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، والقتل مستعار لأشد العذاب، كما يقال: أهلكه الله، أي أوقعه الله في أشد العناء. وأيما كان، فجملة قتل أصحاب الأخدود على هذا معترضة بين القسم وما بعده، ومن جعل قتل أصحاب الأخدود جواب القسم جعل الكلام خبرا وقدره لقد قتل أصحاب الأخدود، فيكون المراد من أصحاب الأخدود الذين ألقوا فيه وعذبوا به، ويكون لفظ أصحاب مستعملا في معنى مجرد المقارنة والملازمة كقوله تعالى يا صاحبي السجن. وقد علمت آنفا تعين تأويل هذا القول بأن الخبر مستعمل في لازم معناه، ولفظ أصحاب يعم الآمرين بجعل الأخدود والمباشرين لحفره وتسعيره والقائمين على إلقاء المؤمنين فيه. وهذه قصة اختلف الرواة في تعيينها وفي تعيين المراد منها في هذه الآية، والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليمن على أكثر الروايات، أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات، وذكرت فيها روايات متقاربة تختلف بالإجمال والتفصيل والترتيب والزيادة والتعيين، وأصحها ما رواه مسلم والترمذي عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قص هذه القصة على أصحابه، وليس فيما روي تصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساقها تفسيرا لهذه الآية، والترمذي ساق حديثها في تفسير سورة البروج. وعن مقاتل رحمه الله كان الذين اتخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد بنجران وبالشام وبفارس، أما الذي بالشام فأنطونيوس الرومي، وأما الذي بفارس فهو بخت نصر، والذي بنجران فيوسف ذو نواس. ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن تؤخذ من سيرة ابن إسحاق على أنها جرت في نجران، وأنه كان ملك وهو ذو نواس له كاهن أو ساحر، وكان للساحر تلميذ اسمه عبد الله ابن الثامر، وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى الكاهن صومعة فيها راهب كان يعبد الله على دين عيسى عليه السلام ويقرأ الإنجيل اسمه فيميون، وقد يحرف فيقال ميمون بميم في أوله، أصله من غسان من الشام، ثم ساح فاستقر بنجران، وكان منعزلا عن الناس مختفيا في صومعته، وظهرت لعبد الله في قومه كرامات، وكان كلما ظهرت له كرامة دعا من ظهرت لهم إلى أن يتبعوا النصرانية، فكثر المتنصرون في نجران، وبلغ ذلك الملك ذا نواس وكان يهوديا، وكان أهل نجران مشركين يعبدون نخلة طويلة، فقتل الملك الغلام وقتل الراهب وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلت، وعرض أهل نجران عليها، فمن رجع عن التوحيد تركه، ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار. فكان أصحاب الأخدود ممن عذب من أهل دين المسيحية في بلاد العرب. وقصص الأخاديد كثيرة في التاريخ، والتعذيب بالحرق طريقة قديمة، ومنها نار إبراهيم عليه السلام. وأما تحريق عمرو بن هند 100 من بني تميم وتلقيبه بالمحرق فلا أعرف أن ذلك كان باتخاذ أخدود. وقال ابن عطية رأيت في بعض الكتب أن أصحاب الأخدود هو محرق وآله الذين حرق من بني تميم 100. انتهى كلام العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله. وقد قدمت من قبل أن قصة أصحاب الأخدود رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووعدت بعرضها في حلقة تالية بعون الله. والأقرب أنها خبر عن هؤلاء الذين سيقت قصتهم مختصرة في هذه السورة سورة البروج، وإن لم يسقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التفسير لها، إلا أن مطابقة الحال والمآل ترجح أنهم هم المرادون في الآيات وفي الحديث النبوي عنهم. وبعد فهذا وقت نهاية الحلقة وعنده أتوقف، ولتفسير الآية تتمة بعون الله تعالى، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا ويرفعنا ويرحمنا ويسعدنا بالقرآن المجيد في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.